تريد فيما سبق ذكرنا اشكالات متعددة لكن في الدرس الثاني اشكالين على الاستدلال بآية النبأ. وفي الحقيقة هذان الاشكالان غير مختصين بآية النبأ بل هما من الاشكالات السيالة والعام لكل دليل يستدل به على حجية الخبر الواحد. تلتفت الى ذلك من اشكالات سيالة. اليوم بقالنا الجواب حتى الاشكال استعرضناه بقالنا الكلام في الجواب، لكن لما نريد نجاوب لابد التنسية ماذا بدل هذا خصوص بالعجل ينسى. فلأجل خوف نسيانه ولأجل دقته نفهرس الإشكالين مرة ثانية. فهرس الإشكال الأول طبيعي هو الإشكال الثاني ما يحتاج نذكره، يعني الشيخ الأنصاري فقط من قام الرد ناظر علما إلى الإشكال أو الإشكال الثاني تركه، إن هذا مشطوب عليه بالي، لكن مع ذلك لأهميته نذكر. الإشكال الأول هكذا كان يقول: بأن خبر المفيد بما كان يوجد بصدق العادل يا عادل يعني الشيخ الطوسي يعني بصدق الشيخ بصدق بعد أن وجد بصدق خبر المفيد ما هو حكمه؟ حكم خبر المفيد ماذا؟ فبتهم خبر المفيد موجود، خبر المفيد وسهلا موجود وقاعد على المنبر يتكلم، وشنو ماذا يترتب عليه على اخباره؟ لابد وجوب التصديق. فاذا وجوب التصديق به وجد خبر المفيد وهو بنفسه حكم علم لخبر المفيد، فصار حكم الشيء موجدا لنفس ذلك الشيء، وهذا مستحيل. اشكال الاول خلص موجود الشيء راح يصير ماذا؟ حكم الشيء، حكم الشيء موجود الشيء. اما ليش مستحيل؟ هذا شيء جانبي، هذا من المطامر الواضحة، ما من قليل يقول واحد زائد واحد ليش يصير اثنين؟ ما عليك اوضح لك اياها، تقول له اجيب هاي البرتقال واجيب هاي البرتقال ونشوف اللي يصير الاثنين بعد. فهنا ما اريد اوضح لك اياها، اريد اقول لك هذا جدا واضح، اريد اوضح لك الواضح. موجود الشيء لا يمكن ان يصير حكما. ليش لا يمكن ان يصير حكما للشيء؟ لانه بما ان صدق موجد، موجد لخبر المثير، فراح يكون متقدم يا متأخر؟ متقدم، موجود الشيء متقدم على الشيء. بما أنه موضوع لخبرين، بما أنه حكم لخبرين مفيد، بما أنه يعني وجب التصديق حكم علما، لأنه عم حكم، حكم لخبر المفيد. فراح يصير متقدم على خبر المفيد ومتأخر، متأخر متأخر يا أخي. ليش متأخر؟ لأجل على أن حكم الشيء متأخر عنه، عن الموضوع عن الشيء عن الموضوع. لا الموضوع أول يوجد زيد لابد أتعود ثم يجي حكمه وهو شنو قائم أو قائم أو آتي أو شاهد. إذا لو كان وجوب التصديق موجد يلزم متقدم حكم، لو كان يلزم ماذا متأخر، فيلزم الشيء الواحد متقدم متأخر. أنا هيك بينت، أنا بينت ماذا؟ أنه وجوب التصديق يمكن أن يكون حكم وموضوع. ليش؟ لأنه يلزم أن يكون الشيء الواحد متقدم متأخر. بس الشيخ الأنصاري بينت بشكل لاحق كما بالعبارة النقرأ من خلال الرد، مو فيما سبق، لا الرد الذي نقرأ قال لأنه يلزم تقدم تأخر الموضوع عن حكمه. خلاص خلاص أنا قلت لأنه يلزم شنو الشيء الواحد متقدم ومتأخر. الشيخ الأنصاري شنو شلون قال؟ لأنه يلزم ماذا؟ أن يكون موضوع الحكم متأخر. متأخر مو متقدم، إذا متقدم هو هذا المطلوب هو منافس. لا قال يلزم أن يكون متأخر عن الحكم. ليش يلزم؟ نفس تقريبا مقارب الذي أنا بينته. ليش يلزم موضوع الحكم متأخر؟ لأجل على أنه خبر المفيد الذي هو موضوع للحكم، موضوع الياحكم يصدق مفروض وجد بصدق موجود ولا، فلازم أن يصير متأخر عن من؟ إذا موجود بصدق لازم أن يصير متأخر عن من؟ عن صدق. فإذا صار متأخر عن صدق يعني الموضوع وهو قبر المسيح متأخر عن من؟ عن صديق الذي هي حكم، فلازم تأخر الموضوع عن حكم. خلاص هذا ما ذكره الشيخ الأنصاري، هم أكرر فيها هاي شوية أكرر. شلون يلزم ماذا؟ تأخر الموضوع عن حكمه. أقول هو الموضوع ياهو خبر المسيح، حكم ياهو هو صدق هذا الموضوع بموجده بصدق. إذا وجد بصدق إذا يصير متأخر عن من؟ عن صدق. فإذا صار متأخر عن صدق يعني الموضوع صار متأخر عن من؟ عن الحكم. عن صدق هو حكم، عن حكم هم موجد، فيلزم خبر المفيد متأخر عن صدق يصير. هذا الإشكال، هذا كل الإشكال أول بس ليصير التباس يا أخي حميد. اختصرتي ذهنك دائما الاشكال هذا شو بدع كينا انت يكون ماذا تختص ماذا اذا حتى تقدر تحظه ولا باجمعين ما تتمنى ماذا تحظه. فتقول على انه خبر المفيد وجد بصدق وحكمه صدق فصار الحكم موجدا. خلاص المقدار اظن تقدر تحظه بعد الذهن. بس ليش يا ليش مستحيل الموجد يصير ماذا حكم والحكم موجود؟ ليش مستحيل؟ إما للبيان الذي أنا ذكرته أو لما ذكره الشيخ الأنصاري. أنا ذكرت قلت يلزم الشيء الواحد متقدم متأخر، الشيخ الأنصاري قال لأنه يلزم آخر حكم الموضوع عن حكم ما يعتمد. وقلنا هذا الإشكال الأول مختص بمن؟ مختص بمن؟ بغير الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي الذي يحدثنا مباشرة لا يأتي هذا الإشكال. هذا كله كان ماذا في الإشكال؟ الإشكال الثاني شنو كان؟ الإشكال الثاني هكذا كان يقول، هكذا كان يقول بأنه لما نقول صدق العابد لابد هذا وجوب التصديق يكون بلحاظ ماذا؟ أثر. لا لا إذا أثر ما أقول لا معنى لوجود. من قبيل قلنا إذا واحد جاءنا وأخبرنا قال إن بالحسينية أكو، هو كان من العدول الأتقياء، بالحسينية أكو مليون طابوق. إيه أنا احتبت طلع مليون وجود الحاسبة عمادية الطرف حسبته طلع حلقه سجلته بالحاسبة، ذاك الطرف طلع حلقه هم سجلته دينا، فطلع المجموع مليون. فبهذا تقول الآية الكريمة هم يحتمل تأتي وتقول صدق، لأن هذا ما إله خبر ما المخبر به وهو أنه على السابق، هذا ما إلى أثر يا أخي، يكون أثر شرعي أخي حتى صدق تأتي، فوجود التصديق دائما يكون بلحاظ، والأثر الشرعي لابد قلنا ليكون غير، فالأثر الشرعي يكون نشوفه غير وجود التصديق، وأما إذا كان نفس وجود التصديق ها فراح يصير الحكم بنفسه ماذا؟ أثر، والأثر بنفسه حكم، وهذا باطل، فإن الحكم دائما يكون بلحاظ ماذا؟ صدق دائما يكون بلحاظ غيره، أما بلحاظ نفسه فلا معنى له، هذا من البديهيات. نأتي في مقامه نقول الصطار الصطاع الذي كان هو أول أو أخير السلسلة كيف؟ هو أول السلسلة، لكن خاف بعض مرات وحتى سامو أن يسميه هزير، ذات الإشكال ما يجي في حقه. ليش؟ لأن لما يخبرنا الآية الكريمة شو تقول؟ صدق المخبر به شنو أثره؟ إلى أثر شرعي، أثر الشرعي شنو هو؟ أنه يا صلاتي كن أعيدها، لأنه قاعد يخبر ماذا عن الإمام بكر؟ يا أعيد صلاتي إلى آخره. أما ما بعد الصفة من الصدوق وأبو والشيخ والسادة المفيد دولة لمن يثبت خبرهم، الآية الكريمة تقول صدق صدق، مثل ما نقول الشيخ الطوسي آية تقول صدق صدق الشيخ الطوسي، ما هو أثر خبره؟ أثر خبره ما هو؟ تعال فتش، قلت أول تفتش عن المخبر به وبعدين تشوف شنو هو الأثر المن للمخبر به، المخبر به للشيخ الطوسي، شنو هو المخبر به للشيخ الطوسي؟ إخبار المفيد، الشيخ الطوسي يقول حدثني المفيد، فإخبار المفيد هو المخبر به للشيخ الطوسي، طب هذا المخبر به شنو هو أثره الشرعي؟ يعني إخبار المفيد ما هو أثره الشرعي؟ إخبار المفيد، إخبار المفيد بمعنى المفيد عادي، فإذا فد أثر شرعي قلت له تفتش في الماضي أثر ما إله، ليس له إلا فرد أثر واحد وهو ماذا؟ وهو وجود التصديق، ومع أنه عادل من آثار إخبار العادل وجود التصديق، وهم أثر آخر ما أكو التفتش إذا جيدي فد أثر آخر ما أستاذ فتش مؤمن أخاف ما تقنع أن الأثر الشرعي هو هذا، فأنا أقول لك فتش إن وجدت أثر شرعي آخر جيب لي إياه حتى نشوفه شنو شلون. فالمقصود عليكم السلام ورحمة الله أثر شرعي لإخبار المفيد غير وجوب التصديق ما موجود، فإذا على هذا الأساس الآية الكريمة شو تقول؟ صدق، صدق علمه شيخ الطوسي بلحاظ ما الأثر شنو هو؟ بلحاظ الأثر علمه لخبره، أثر خبره ما هو؟ هم صدق، فراح يصير صدق بلحاظ ماذا؟ صدق، فإذا يلزم اتحاد الحكم ماذا؟ مع موضوعه، وهذا أمر يلزم اتحاد العقل حكم مع أثره، وهذا أمر مستحيل، ولأجل هذا بعدين إشكال الشيخ الأنصاري، ومن هنا يتضح الإشكال في من؟ ومن هنا يتضح الإشكال في مسألة قبول الشهادة على الشهادة، شنو وجه الإشكال؟ بس العفو هذا يتضح وجه الإشكال من الإشكال الأول، مو من الإشكال ماذا الثاني؟ سابع إيه؟ لأن الشيخ بعدين رجع علمه إلى الإشكال الأول، هذان إشكالان، هذان إشكالان انتهى، فالإشكال الأول أنه يلزم اتحاد الحكم والموجب، الإشكال الثاني يلزم اتحاد الحكم ويا الأثار، انتهى. أنا أكو عندي طريق جواب طبيعة، أنا لما أقوله علماء بأتري هذا الجواب، لكن أنا بنائي هذا الجواب من الأجوبة الواضحة، ما يحتاج ماذا أكثر جواب من الشيخ الأنصاري ذاته ثلاثة أجلسة. لا تقول لي فعلا مشكلة راح يصير أنت جواب جواب راح يصير قبيص أوت. لا لا جوابي مختصر هم مختصر هم مفيد هم كل شيء تستدوقه إسه أدب تستدوقه بس شو بشي أقول الآية الكريمة لما قالت صدق العادلة راح كم صدق يتكون إنه فرد صدق ويتكون إنه صدقات بعدد ماذا العدول. إذا قلت فرد صدق يتكون إنه ما يتكون إنه صدقات إن صح التعبير ما أدري إشكال اللي بيتفضل شديد الوارد مثلا لأن هو عدنا فرد صدق هو يوجد خبر المثير هذا الإشكال الأول أركز على الإشكال الأول هو فرد صدق هذا صدق هو يوجد خبر المثير وهو بنفسه ماذا شي يصير حكم علما خبر المثير فيلزم إشكال اتحاد الحكم ماذا مع موجوده هذا في الإشكال الأول والإشكال الثاني أما تجي اتحاد الحكم مع أثاره يقول هو فرض صدق هو حكم وخبر المثير هكذا هو حكم وبنفسه ماذا هو حكم للشيخ الطوسي مثلا لخبره وهو بنفسه أثار لكن إذا ردنا نقول بأن صدق العادل ينحل إلى صدقات كما هو الصحيح كما هو الصحيح ليش هذا هو الصحيح من قبيل أقول لك لا تشرب ماذا الخمر ينحل يعني هذا الخمر للشرب هذا الخمر للشرب هذا الخمر للشرب هذا الخمر للشرب اتبع ولما أقول كتب عليكم الصيام صوم شهر رمضان يعني هذا شهر رمضان صومه شهر رمضان الثاني أقول يعني كل شهر رمضان إلى ماذا صوم صوم لا الحكم هو موجه للطبيعة لكن الحكم الموجه للطبيعة ينحل علما في عالم الخارج ماذا يصير حينئذ حينئذ الحكم موجه ماذا الى الطبيعة سينحل الى الافراد فكل فرد راح ياخذ ماذا لما ماذا يعني هذا الخمر اذا كنا فرد حكم واحد ولازم وشيخ اذا واحد فرد سنة صام شهر رمضان السنة الثانية ما صام شهر رمضان هذا تحس منتفل وماذا غير منتفل اصلا تعز بابا اذا فرد سنة ماذا صام سنة الثانية عاند ما صام إذا أنت تحس بحكم واحد لازمه ماذا إذا تحس بحكم واحد أصلا أظن أنت أصلا أظن أنت تحس بضعه لأنه هو الحكم موجه ماذا فلا الطبيعة تتصرف فرد حكم واحد فيكون هذا لازمه تعد ماذا ليس بمنتثلين مع أنه بلا إشكال نقول بلحاظ السنة السابقة يعني شن حد منتثل بلحاظ السنة منتثل إذا يعني معناه على أنه الحكم المنصب على الطبيعة ينحل علما ينحل إلى ينطبق على الطبيعة وينحل علما ينحل العلاج هذا الأمور مجانية واحد جاء الواحد يساوي اثنين هذا بعض ينحل علما إلى أفراده وإلا لا يمكن الالتزام بعدم الانحلال فينحل ماذا إلى الأفراد خلي أمشي خليها ما تتأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل هذا الحكم وجه إلى الطبيعة يكون ينحل إلى إلى أفراد الطبيعة يعني صلي كل يوم ظهر هو إلى صلاة إلى صلي صلي مال اليوم الظهر غير صلي يا أخي مال اثنان مال أمس أو مال أمس غير مال يعني مو فرض صلي وحده إذا فرض صلي وحده لازمه إذا فرض يوم ما صليت أطنه وطيع لازم نقول شو بعد نقول يعني هو فرض صلي وحده مو أطاع يصير إنه هي حسين بعد ما يصير يا أخي فالمفروض احسن انها ما تاخذ تقول لانه ما لا يسترجون الحاصل. هذا هو من المطالب اللي هم بعدين حصلوها ماذا من البديهيات. فالمقصود اما من هذا الاستمرار هذا من ذلك اخر قال الثالث حتى الموت جادر يطابق ولا يمكنون موابس فرد من الموت هو سأتأثرب على انه قد نصلي كل صلاة عدش مثل الى شنقال كل صلاة كل صلاة اذا انت موت موطول من عندك خوف ايه اما من نفسك كل يوم لا اذا عدش شنقال على انه صلي في كل يوم هذا شنو رأيك انه صلي في كل يوم في كل يوم انفرد لا صدق العادل هم ما جاءكم عادل يعني كل عادل اذا اجاكم يعني فرد عادل يكون يصدق له كل عادل على اي حال عادل يصدق العادل هذا بعد مناقشه فيه مثل مناقشه فيه واحد زائد واحد يساوي مقصود هذا يسمى المطالب المهمه اللي بحكيها هو هذا بعد واحد فالمقصود اذا على هذا الاساس ينحل علما هذا صدق ولا صدقات فإذا قلنا هكذا بعدد العدول ينحلن ماذا صدق يوجد فالإشكال فيه أذن ينبطع ليش؟ أما الإشكال الأول الإشكال الأول شنو كان؟ أنه يلزم اتحاد الموجد ويا من؟ ويا الحكم الذي أوجد المفيد ياهو نقول صدق الشيخ صدق الشيخ بقى صدق صدق والذي صار الى حكم هكذا خبر المفيد شنو هو صدق ثانية غير صدق ماذا ايه مفروض هجي ويصير صدقات ماذا منحلة كثيرة فبيش صدق واحد صدق الشيخ او هذا الثاني الذي هو حكم صار ماذا للمفيد هو ماذا صدق المفيد فبيصدق غيرها يصدق فمين ذو اشتار اتحاد الحكم مع موجوده وهكذا الإشكال الثاني الإشكال الثاني شو الثاني يقول أنه يلزم اتحاد ماذا الحكم مع أثاره نقول على أنه هذا صديق ليه بيتصدق صحيح هو بيتصدق وهي صدق لكن ذاك هذا غير ذاك الحلالي هذا صار غير ذاك فهذا حكمه وذاك الأثر يصير ماذا شيء آخر هو التفح من هذا ماذا الإشكال وعجيب أن الشيخ الأنصاري لم يذكر هذا الجواب وراح إلى أمور ماذا أخرى ما أدري شو عجيب لكن الآخر أشار إليه هذا الجواب تقريبا الإشكال الثاني الإشكال الثاني ما تشنقول نقول على أنه هو ماذا صدق تأتي تشمل ماذا خبر الشيخ الطوسي المخبر به للشيخ الطوسي ما هو المخبر به اخبار المفيد اخبار المفيد ما هو اثره هو مصدق اخبار المفيد اخباره هو هم صدق اخبار المفيد اخبارها هم ما تتشي فهو اثره ماذا صدق يعني صدق اخبار المفيد تعي صدق بي صدق الشيخ بيت ماذا صدق الشيخ الطوسي هذا انه ماذا المخبر به هو خبر المفيد واثره ماذا اثره أثره هو ماذا؟ صدق لكن هذا صدق صدق ما تنفيذ غير صدق ماذا؟ ما في الشيخ الطوسي بني صدقات حين وذن سنة مين ذن سنة خبر مفيد شو ذن؟ صدق خبر مفيد صدق وأثر خبر مفيد صدق خبر مفيد أثره الخبر أثره الحكم نفس الشيء أثره الحكم نفس الشيء ولا بيستحبينه؟ إيه مقصود بعد لا المقصود لا أنا أقول الحكم ماذا؟ ماذا الشيخ الطوسي خبر الشيخ الطوسي حكمه ماذا هو الآية الكريمة تأتي نقول صدق لا صدقه بلحاظ ماذا أثر الأثر علما للمخبر به المخبر به ما هو هو خبر ماذا المفيد أثره ما هو أثر خبر المفيد صدق المفيد وهي صدق المفيد يصدق الشيخ الطوسي أظني أشياء اثناء بعيدين بعد ذلك تقيدتهم ما تسأل المطلب ماذا أوضح هذه صدق الشيخ الطوسي أثره الحكم صدق الشيخ الطوس. ذاك الناس الاثر ماذا صدق المفيد فيصير حينئذ ماذا فردين بلا اشكال. الحرف هذا تتعملوا به وبعدين شوفوا شنو خبر الطوسي وخبر المفيد اتفق بين هالخبرين. هذا اخبر بشيء وذاك اخبر بشيء اخر. هو الشيخ الطوسي الثاني دي في محل كلام. نحن شنو محل كلام؟ تأخذ المثال اللي قاعد نحكي به. مثالنا اللي قاعد نحكي به أن الشيخ الطوسي إيش قال؟ حدثني المفيد. المفيد هذا إيش قال؟ حدثني الصديق وكله يروحون يعطون علما إلى العسكري إلى الإمام سلام الله. فكلامنا إحنا مو كلامنا ماذا؟ أن المفيد يخبر صدر خبر والشيخ الطوسي يخبر صدر خبر آخر. لا لا لا. إيش إخبار معنعن. فلما قلنا آية النبأ لا تشمل هذا الإخبار المعنعن لأنه يلزم اتحاد الحكم مع موجده أو الحكم مع أثره. هذا الإشكال احنا قلنا بعد الانحلال هذا الإشكال حينئذ يندفع على أي حال. هذا ما ذكره الشيخ العطل. هذا ما نحن ذكرناه. قلت صاحب الكفاية أشار إلى هذا الجواب والمتأخرين تقريبا الجواب المهم الذي أتعلمه وهذا الذي يذكره الآن. عجبة الشغل أنصار هي متعرضة له. عجبة الشغل الأنصار. أما بس طبيعي قلت الشيخ الأنصار كل ناظر إلى يا إشكال. الإشكال الأول وهو أنه يلزم شنو اتحاد الحكم مع موجده. هذا الإشكال ناظر إلى هذا أنه خبر الشيخ المفيد الطوسي للجيد المفيد وجد بصدق وماذا حكمه ماذا صدق ناظر إلى يجيب عنه أول بجواب نقضي ثم بعدين يجاوب بجواب الحل. أما الجواب النقضي فهو أن يقال على أنه إذا كان الأمر كما تقول فما رأيك في الإقرار بالإقرار ذاك مقبول وليس بالمقبول بالإجماع مثلا مقبول مع أن الإشكال الذي تفضلت به يلزم ورود في من في باب الإقرار بالإقرار. أول شنو هو معنى الإقرار بالإقرار والإشكال الذي تفضلت به يجب الإقرار بالإقرار ها إقرار بالإقرار هيك ما أنا أروح أن يم الحاكم أقر بأني قد أقررت بأن زيد يطلب مني قد مرة أروح يم الحاكم وأقول للحاكم فلان يطلبني كذا هذا خذ إقرار. قد مرة أروح يم الحاكم أقول لي أنا ما أقر إليك بأنه زيد يطلب بس أقر إليك بأني قبل شهر أقريت أقر إليك الآن بأني قبل شهر قد أقررت بأن زيد يطلبني دينار مثلا. هذا إقرار بالإقرار. فعدني إقرار أصلي وإقرار ماذا فرعي. إقرار الفرعي هو إقرار الفرعي إقرار الفرعي هو هذا الآن أقول أقر الآن هذا أنتم إقرار فرعي أقر الآن بأني قد أقررت قبل شهر. هذا إقرار قبل شهر شنتني إقرار أصلي. فأنت الإشكال الذي تفضلت به يلزم أن يأتي وين في الإقرار يعني في الإقرار بعبارة أخرى ماذا الأصلي في الإقرار ماذا الأصلي يأتي الإشكال. شلون هناك في الشهادة على الشهادة قلنا الإشكال وين يأتي في الشهادة الأصلية هنا هم ما يأتي بينا في الإقرار الأصلي. ليش يأتي الإقرار في الإقرار الأصلي؟ لأن نقول الإقرار الأصلي بما وجد وما هو حكمه هم يلزم إشكال اتحاد. قلت نظرنا احنا علما الى اشكال اول هم يلزم اشكال اتحاد ماذا الحكم مع الموجب لانه ما هو الذي اوجد الاقرار الاصلي اقرار الاصلي بما وجده بشمول ماذا؟ اقرار العقلاء. صدق المقرف تقول هذا طاقة طويل، اقرار العقلاء على انفسهم جاء، هذا شو طويل هذا. صدق المقرف تقول هاي للتوضيح اقوله، فهنا عندنا صدق المقرف. صدق المقرف شملت يا اقرار، اقرار الفرعي. لما انشملت الاقرار الفرعي اقرار العقلاء على انفسهم جاء، هذا شو طويل هذا. صدق المقر عنده هاي للتوضيح اقوله، واحنا عندنا صدق المقر. صدق المقر شملت يا اقرار، اقرار الفرعي. لما انشملت الاقرار الفرعي وجد الاقرار الاصلي، فالاقرار الاصلي بما وجده، بما وجده، وجد بما، بشمول ماذا؟ صدق الاقرار، بشمول علما صدق الاقرار للاقرار الفرعي. لما صدق المقر ثبت علما للاقرار الفرعي وجد بعد ذلك الاقرار ماذا؟ الاصلي. بشكل ما يرد علينا السؤال بان الاسلام هو المستقيم يثبت الفرع في الاصل لا تثبت المنصور. طيب هذا الفرع هذا اصل هذا المعنى، مو ماذا بذلك معنى ذلك. فاثبتنا حينئذ الاقرار الاصلي بمن؟ بصدق. اللي بيصدق لمن كان تابع؟ للاقرار الفرعي. فثبت اقرار الاصلي ثبت، ما هو حكمه؟ فثبت الاقرار الاصلي ثبت، سلمنا ثبت الاقرار الاصلي، ما هو حكمه؟ الاقرار الاصلي قلنا شنو؟ الاقرار قبل شهر، ما هو حكمه؟ هم صدق. فإذا عنده واحد بعد إقرار الأصل وإذا ثبت عن حكمه ماذا؟ صدق المقر. فإذا صدق المقر أوجدت الإقرار الأصلي وهي الإقرار الفرعي. لما صدق المقر ثبت علما للإقرار الفرعي وجد بعد ذلك الإقرار ماذا؟ الأصلي. بشكل ما يرد على نفسه بأن هو المستقيم يثبت الاصل لا تثبت الاصل. هذا الطرح عندها اصل هذا المعنى، مو ماذا بذلك معنى ذلك. فاثبتنا حينئذ الاقرار الاصلي بمن؟ بصدق. اللي بيصدق لمن كان تابع؟ للاقرار الفرعي. فثبت اقرار الاصلي ثبت، ما هو حكمه؟ فثبت الاقرار الاصلي ثبت، سلمنا ثبت الاقرار الاصلي، ما هو حكمه؟ اقرار اصلي قلت شنو؟ الاقرار قبل شهر، ما هو حكمه؟ هم صدق. فاذا عنده واحد بعد اقرار الاصل واذا ثبت هم حكمه ماذا؟ صدق المقر. فاذا صدق المقر اوجدت الاقرار الاصلي وهي بنفسها، يعني صدق العالم، حكم الايمان للاقرار الاصلي، فلزم اشكال اتحاد حكم مع ماذا؟ موجده. فيلزم يعني الاقرار بالاقرار من قبله مع انه بلا اشكال يقبلونه. بس انت لا تقول لي شيخنا الشهادة على الشهادة ليش ما قبلوها؟ هم ما تبقى ان تقبلوا هم الشهادة على الشهادة اذا قبلوا الاقرار بالاقرار. يقول اول شيء منو قال الشهادة على الشهادة من قبلوها؟ اقول الكلام لعله ذلك ونقول نقبل، لكن لو قلنا ما يقبلوها لعله ما يقبلوها مو من باب انه يلزم اشكال اتحاد الحكم مع موجده، بل من باب اخر. شنو هو باب الاخر؟ من باب ان الشهادة انما تقبل عند الحاكم. اذا واحد شهد لكن مو عند الحاكم، هو بالغ عاقل بليغ ثقة كذا، لكن ما دام مو يم الحاكم، يمنه هو قاعد هنا أنا. قال ايه انا اشهد بانه بليغ، لام يطلب فلان، هاي الشهادة نافذة؟ لا، وانما لابد يكون عند الحاكم الا تكون من اهل النافذ. فانهم ما تاكد نقدر نقول الشهادة على الشهادة إنما لا تثبت الشهادة الأصلية مفرد الشهادة على الشهادة إنما لا تثبت الشهادة الأصلية. لماذا؟ لأن الأصلية لم تقع عند الحاكم وأنت تتشهد. الآن تروح تشهد، الآن تروح تشهد يمن، يمن تروح الآن تشهد. الآن هاي الشهادة الأولية شو تبنيها؟ الآن تروح تشهد فرعية، ما هو شيء هاي تبي الفرعية دي النبعة، هاي يمن تروح تشهد يمن الحاكم، تقول له يا أيها الحاكم أنا أشهد. تفضلوا أنت تشهد بأن فلانا قد شهد. فلان قد شهد، شهد يمن، يم الحاكم. قال لا قعدا يم الحاكم، ثم يحتاج بعد علما إلى شهادتي أنا هذه، فلا بد مو يم الحاكم. فإذا مو يم الحاكم فذيك الشهادة حينئذ ما راح تفيد وما راح تثبت، ما راح تثبت بعد المعنى لا تكون حجة من باب أنها لم تكون عند الحاكم. الثانية ما راح تصير شهادة فرعية، فتسب كيف تريد تسمي ياهم فرعية ياهي، بس احنا اطلحنا علينا ها هتشي ها انت تيجي تسميها ما لا بأس. تقول انا لما اقول للحاكم اشهدوا، هاي سميها اصلي ولا بأس، اشهدوا بان فلانا شهد، فلانا شهد تسميه فرعية، تسميه فرعية بالاسم هو بعد مئة ترسها. فاحنا نقول هاي الشهادة الفرعية اول من قال بانها لا تقبل، وشهادة على شهادة من قال لا تقبل؟ هذا كلام بين الفقهاء موجود، هذا الكلام أن شهادة على شهادة تقبل أو النزاع بينهم، يعني مو المسألة ماذا في كتاب الشهادات، هذا موجود في القضاء. ولو سلمنا عدم قبولها فعدم قبولها لعله من غير جهة، من جهة على أن الشهادة اللي الآن أثرت تسميها بالفرعية وإحنا أول سميناها بالأصل شهادة الفرعية لم تقع ماذا عند حاكم، فلذلك لم تثبت، لعله من هذا الباب. ها؟ بس صايرة من حاكم، فإذا صايرة من حاكم فهذه بعد حينئذ مسجلة ماذا؟ عند الحاكم هذه الشهادة تكون حينئذ نافذة. لكن أنا إيش أقول؟ أشهد بأن شخصا بأن فلان الحاكم شهد، لكن أقول شهد عندي، وعادة هو هيجي. أقول لك كنا قاعدين وشهد عندي، ما أقول عند الحاكم، عندي. فهنا هو محل الكلام، لعله من هذه الناحية ماذا؟ لا يقبل. هذا الجواب الأول ونسميه جواب ماذا؟ نقضي. فالشيخ يعني هيك بيقول لو كان إشكالة الأول تام وهو أنه يلزم اتحاد حكم مع موجده، لو كان تام لازم الأقرار الأقرار من قبله، مع أنه بلا إشكال من قبله، ليش؟ لأن الإشكال هم يجبه، إشكال اتحاد الحكم معه موجود في باب الإقرار، بالإقرار يجي الإشكال، فلازم أن من قبله، مع أنه بلا إشكال يقبلوه. إن قلت الشهادة على الشهادة فليش من قبلوها؟ قلت أول من قال لا تقبل، وإذا فرض لم تقبل فلعل عدم قبولها من باب على أنه ماذا؟ تلك الشهادة اللي ما عاد يسميها أصلية أو فرعية لم تكن عند الحاكم، على من هذا الباب لا تقبل، فنطبق هذا المقدار. نعم جواب نقضي. الحل بعد ايه الحل مستهى بعد ايه صحيح. لذلك يقول ومنها لكن يضعف هذا الاشكال اولا بانتقاضه، هذا جواب نقضي. هذا الاشكال قلنا الاشكال الاول، وانا الاشكال الثاني قلنا مشطوب عليه بعد النص ضايل لدي بعد بأن هذا الإشكال يعني الإشكال الأول بلي، لكن ضعف هذا الإشكال الأول بانتقاض بورود مثله، بورود مثل هذا الإشكال الأول وهو لزم اتحاد الحكم مع موجوده، يرد وين؟ في نظيره. نظير ماذا؟ الإخبار بالإخبار، نحن وردنا الإخبار بالإخبار، يقول هذا الإشكال لو تم في الإخبار بالإخبار يأتي في نظير الإخبار. نظير الإخبار بالإخبار شنو هو؟ في نظيره الذي هو ثابت بالإجماع يقبلونه، وهو ماذا؟ الإقرار بالإقرار، يقبلون الإقرار بالإقرار، مع أن هذا إشكال اتحاد الحكم مع موجوده يأتي. لماذا؟ لأن الإقرار الأصلي من فرحي يقروا هذا هكذا الإقرار الأول، بأني قد أقرأت قبل شهر. هذا الإقرار قبل شهر هذا وجد بصدق المقر وحكمه بعد وجوده هم صدق المقر. هذا الإشكال يأتي زين. هنا بعد النسخ مختلفة. لا ما أدري شو شلون نسخ هنا هنا أخو أكو زيادة. وكرفع اليد عن اليقين السابق بنجاسة الثوب هذا كله زائد إلى قول ماذا وثانية هذا خوف زائد. بعدين ماذا بلي. أكو فرق زيادة هنا شو ما موجودة موجود أكو فرق زيادة في هاي النسخ الطويلة موجود وخروج الشهادة على الشهادة لو سل مفهوم العبارة موجود وعدم قبول إيه وعدم قبول هذا وعدم قبول الشهادة على الشهادة لو سلم هذا الجواب الأول خلاص. من قال على أن الشهادة على الشهادة غير مقبولة خلاص. الجواب الثاني ليس من هذه الجهة عدم قبول الشهادة على الشهادة ليس من الجهة اللي بينتها من جهة أنه يلزم اتحاد الحكم مع موجوده بل هو من جهة ثانية اللي أنا بينتها لأنه تلك الشهادة أشهد بأن فلانا قد شهد فلان قد شهد لا تقدرت عند الحاكم ومن أجل لا يقضيه. وأما بقية العبارة هذا كل زائد يصير. وثانيا بالحل هذا الجواب الثاني هذا جواب الحل الذي ما قرأته بعد يصير زائد بالعبارة الذي إذا عده فشطبه. وثانيا بالحل هذا جواب الحل وهو أن يقال بأن الذي هو ممتنع ياهو أن يكون أصل الوجود بعض الأفراد أصل الوجود متوقف على شمول الحكم لفرد ثاني وفي مقامنا أصل وجود الإخبار ما متوقف على شمول الحكم للثاني. شلون؟ لا نحن إشكالنا يا أخي وين شان إشكالنا وين شان نحن كلامنا بالإشكال الأول والإشكال الأول قلنا وين يجي إشكال الأول هو خبر المفيد شفت الشيخ الطوش نيج ثم نقول خبر المفيد بما وجده بصدق الشيخ حكم خبر المفيد ما هو ما نصدق فالحكم ما وجد بصدق وجد بصدق وحكمه ماذا صدق فإذا الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول أصل وجود خبر المفيد موقوف على صدق الشيخ والعلم بخبريته مو أصل وجوده والعلم بخبريته موقوف على صدق الشيخ أكرر خبر المفيد صحيح موقوف عليه على صدق الشيخ يعني موقوف على ثبوت صدق على ثبوت الحكم إلما للشيخ لكن أصل وجود خبر المفيد موقوف على صدق الشيخ يولا العلم بفرديته للخبر وأن من مصادق الخبر موقوف على من على ثبوت صدق الشيخ والصحيح بنظرك يا أخي صحيح الثاني لأنه إخبار المفيد في الحقيقة مو أصل وجوده يعني المفيد قام يحكي لما نصدق شملة الشيخ الطوسي قل لا أصل وجود إخبار المفيد ما موقوف على صدق الشيخ بل العلم بأنه أخبار هذا متى يحصل لثبوت صدق المن للشيخ فإذا صار هيك نقول هذا ليس من مستحيل إنما المستحيل أن يكون أصل وجود الخبر موقوف علينا على ثبوت الحكم وهو صدق المن على ثبوته بفرض ثاني وهو الشيخ الطوسي. أما إذا كان العلم بفرضية خبر موقوف علينا على ثبوت صدق علما لفرض آخر عن شيخ الطوسي قال ليس هو مستحيل. ومقابلنا المفروض ماذا من قبيل ماذا أن العلم بالفردية بفردية خبر المفيد وأنه من أفراد الخبر وأنه قد أخبر العلم بأنه قد أخبر موقوف علينا على خبر الشيخ على ثبوت صدق للشيخ مو أصل وجود خبر المفيد موقوف علينا على صدق الشيخ. يبقى أنت حضرة جنابك يحق لك أن تقول أريد المثال مثال مثال علما أصل الخبر موقوف علينا أصل الخبر موقوف علينا على ثبوت صدق على ثبوت الحكم يعني بفرد آخر أصل وجود الخبر موقوف علينا على ثبوت الحكم بفرد آخر هذا جدي مثال إليه. أكو هذا أصل إلى مثال بدون مثال هتشي لو قلت كل ما أخبرتكم به فهو صادق أو فهو كاذب يقول الصادق يقول الكاذب نعم هذا في مثل هذه الحالة لا تف قولي كل خبري صادق أو كل خبري كاذب هذا خبر يا مو خبر خبر هذا بحد هو نفسه يا القضية يا خبر هذا الخبر أصل وجوده علينا نتوقف بما وجده لا أصل بما وجده بما وجده ها وجد لما حكمت علينا على تلك الأخبار وأنا كم خبر مخبركم عنيف بعشر أخبار أخبركم مخبركم فأنا أقول كل خبري يعني أخبار أمس بالعشرة ماذا أثبتت به الحكم ما هو الحكم الذي أثبتت هو صادق أو الحكم الذي أثبتت ماذا كان فبعد أن ثبت صادق أو كاذب ثبت علما ثبت علما ثبت لذني في الأخبار العشرة الأمسية وجدت ماذا هذا الخبر الجديد وجد فأصل وجود هذا الخبر الجديد الذي هو خبر رقم 11 صادق أمس عشرة أنا حاكيكم اليوم خبري رقم 11 شنو هو كل ما أخبرتكم به من أخبار العشرة أخبار العشرة يقول لك بالصادق أو ثابت هذا خبر رقم 11 بموجودة خبر رقم 11 بموجودة بإثبات الحكم إثبات الحكم شنو هو ثابت أو ثابت بإثبات علمه لتلك الأخبار العشرة لأنه إذا ما شفت أثبت صادق أو كاذب ما أثبت علما للأخبار العشرة هو إثباته بمن يصير لأن أقول كل الأخبار العشرة شنو صادق لما أثبتت صادق للأخبار العشرة وجدت هذه القضية وهذا الخبر الجديد قبل إثبات صادق أو كاذب قبل إثبات الحكم للأخبار العشرة ما هو هذا الخبر الجديد هو موجود فأصل وجود هذا خبر رقم 11 أصل وجوده صار موقوف علينا على ثبوت الحكم وهو صادق أو كاذب علما لتلك الأخبار العشرة هنا في مثل هذه الحالة صار أصل وجود هذا الخبر رقم 11 موقوف علينا على ثبوت ذلك الحكم وهو صادق أو كاذب علما ثبوته لبقية الأخبار الأخبار العشرة هنا مستحيل هنا مستحيل أن نقول هذا الحكم وهو ماذا صادق أو كاذب شامل علما لنفس خبر ماذا داعش ليش لأن هو موجد لخبر داعش لأجل أنه هذا صادق أو كاذب ثبت للأخبار العشرة صار موجدا علما لخبر داعش وهو لو كان هم بنفس حكم الخبر داعش صار موجب الشيء حكما علما. على هذا الاساس لا بأس بأن يكون ماذا موجبا للعلمية وبنفسه ماذا حكم يصير لخبر المفيد. هذا امر ليس مصعب نطبق العبارة. يوجد العشرة لو العشرة اللي وجد ما اثبات صادق اثبات الحكم حكم هو صادق للاخبار العشرة اوجدت ما هو شلون اوجد شلون اثبت الحكم للعشرة بقولي كل اخبار العشرة صادق يعني هذا باثبات صادق هذا الحكم للاخبار العشرة وجد ماذا خبر رقم 11 فاذا وجود أصل رقم 11 موقوف عليه على ثبوت الحكم فهذا الحكم ليس